التشتت لئلا تكون مطمعا للفشقة وموضعا للسخرية. فلا ينبغي أن الرجل يترك نساءه يجبن الشوارع ويذهبن إلى مجتمعات الرجال بغير حشمة ولا قيد ولا شر، بل متجملة ومتعطرة تجاهل الرجال موضعا للسخرية ومطمعا للفشقة. إذا كان الرسول يقول لنفس العبادة أخرهن من حيث أخرهن الله، ويقول وخير شهور النساء آخرها وشرها أولها، والمقام مقام عبادة وتقرب إلى الله، فما ظنك بذهابها إلى الشوارع ومجتمعات الرجال ومكالمتها للرجال؟ فالشريعة الإسلامية إذا تأملها الإنسان عرف أنه أعطى المرأة حقها وصان كرامتها ومنعها مما يفسد عليها عفافها أو ينقص مروءتها أو تكون مطمعا للفشقة أو موضعا للسخرية. فلا ينبغي للرجل أن يترك نساء على هذه الكيفية، أو يقول هذا ابن عمي أو هذا ابن أخي أو هذا زوجته أخت زوجتي أو أخو زوجها يخلو بها في البيت كما عليه أمل بعض الناس، أو هذا الصبي عنده في البيت، فهذا من البلاء، هذا من البلاء. وكما يقول القحطان في قصيدته النورية: لا يأمنن على النساء أخ أخا، فعلى النساء اقتتل الأخوان. ويقدم منهن البالغات الحرائر ثم الأرقى، ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقى، والأفضل بل أفضل وإن وقف الأفضل أو الفضلاء فالفضلاء. الأفضل هذا وصل للرجل ذكر يعني الأولى الفضلاء فالفضلاء، هذا هذه القاعدة الحوية الله يطلع الفضلاء. نعم يرقى إيش؟ يرقى يعني تكلم من النساء، لا حتى الأرقى من النساء أقصد التعبير كيف؟ إيش؟ التعبير الأرقى مطر طائفة والطيقان إيش أنت إيش؟ وإن وقف الغناة صفا لم تصح صلاتهم كالترتيب. وإن وقف الغناة صفا لم تصح صلاتهم، لأنهم رجال ونساء ولا يدرى مشكل. نعم لكن قول كالترتيب لم تصح صلاتهم كالترتيب في جنائزهم. إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة بالقبر على ما تقدم في صفوفهم. كذلك يعني إذا مات رجل وعبد حر وعبد وامرأة، فهم يقدمون على هذه الكيفية، يقدم الرجل ثم يليه العبد ثم تليه المرأة. نعم قوله إلى القبلة بالقبر كذلك إلى القبلة في القبر، يعني إذا اضطر وصار متواجد دفن اثنين في قبر واحد، لأنك تعرف أنه يحرم أن يدفن اثنين في قبر واحد إلا عند الضرورة ككثرة الموتى وعدم وجود من يدفنون. جاز لنا أن ندفن اثنين والثلاثة في قبر واحد كما وقع فيه قتل أحد، فنقدم إلى القبلة الرجل ثم المرأة خلفه، لكننا نجعل بينهم حاجز من تراب كان كل واحد بقبل حاله. ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل، أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما أي المصلي أو المصافر له، أو لم يقف معه إلا صبي في فرض فبذن أي فرض، فلا تصح صلاته ركعة فأكثر. كذلك ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو خنثى أو صبي في فرض بدء. المعنى لو كنت تصلي أنت خلف الصف الحالك وجاء كافر صلي، ما هو مسلم، لكن تقدم أن نحكم بإسلامه حكمة ظاهرة، لكنه قال أنا من أبي حكم ذلك، أو وقف معك امرأة في جانبك فكذلك فذا، أو من علم حدثه أحدهما معك إنسان جاء أنت ويا جميع شفت بالك وصفيت اللي صف معك أنت فذا، لأنك تعرف أن صلاته غير صحيحة، أو هو صلى متعمد وإن كنت لا تعلم، هو صلى متعمد أنه على غير وضوء، فكذلك أنت فذا، فيما إذا صليت ركعة كاملة على المذهب تعيد الصلاة، من لازم أن نعبد لا تصح صلاة، بل لا بد من الإعادة، أما مثل ما تقدم اختيار ابن القيم وتيمية أن الصلاة صحيحة في حق الفرد. نعم. مكافر إلى صلاة يحكم بالإسلام ظاهرة، لكن إذا قال أنا مستهزي أو متلاعب أو ما يكون مرتدي، يكون مرتدي صبي أنه العونة صحيحة يكون مصاف. على الرواية الثانية عن أحمد أن تصح مصافته ولو في الفرض، ما هناك فرض، هم يقولون تصح في النافلة مستدلين بحديث ابن عباس، ولكن الصواب جواب صحة المصافحة ما دام تصح في النافلة فالفرض أيضا ما هناك فرض. نعم. وكل من صحت صلاته في نفسه مثل هذا. نعم. نعم. أنا توفيت ظنيت أن أنت باقي. وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل أو من جاء أو من جهل حدثه أو نجسه حتى أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرى. نعم. علم من هذا أن مصافة الصبي في النفل لا بأس، أو من جهل حدثه ولم يلم حتى الفراغ لا بأس، لا يعتبر بأن الذي صافه فد، هذا مفهوم قول الماتم ومن لم يقف معه إلى آخره، ومن علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض، دل بمفهوم على أن غير الفرض ليس كالفرض بل الصحة. شكرا كلمة الشيخ. ومن علم حدثه أحدهما إيه، الإمام أو المأموم أحد المصلين، يعني أنت ويا واحد معك مالك. لا إله إلا الله. اسمع نصيحة من ناصح، جمع النصيحة والمقام. نعم. اسمع هذا فعل الأمر مبني على السكون. نعم. والفاعل وفاعل مستتر وجوبا تقديره عنك. نصيحة، نصيحة مفعول به مفعول به منصوب على باب الظاهر على من ناصح، من حرف جر ناصح اسم مجرور من على مجرى الكسرة الظاهرة على جمع النصيحة، جمع فعل ماوي النصيحة، والنصيحة مفعول به والمقع الواو حط عطف المقع معطوف على النصيحة. المحبة، ها نقال محبة يا شيخ ايش المحبة؟ اي نعم. جمع النصيحة والمقع، إياك واحذر أن تكون من الثقة على ثقة. إياك حرف تحذير ضمير مبسوط هو تعبير. نعم. مبني على الفتح يعني محل مفعول مقدم، والكاف لا كاف حرف خطاب. إياك واحذر الواو يحذر مبني والفاعل مستتر وجود الحضور. نعم. أن تكون من مستري حرف مستري ونصف تكون في المبارك. نعم. نصب بأن مستري وعلى وتعود بسبب من الثقات الثقات اسم مجرور على مجرد على ثقة على ثقة جرور مجرور الذي يكون لشيء لقائلها.

وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي. رواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق السيلحيلي عن يحيى بن أيوب واختلف في إسناده. عندنا ويحيى بن إسحاق والسليحي تعلم معروف تعلم قدر غيره يعني لأنك الشيخ يحيى بن إسحاق السيلحيلي السيلحيلي التضبط عندك لا والسليحي وضعها ورقة لكن مش هل السليحي غير يحيى ولا هو ورقة لا لا مجموعة شارك ها؟ شارك شارك نعم. وروى ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق هو يحيى بن إسحاق البجلي أبو زكريا يقال أبو بكر السيلحيني ويقال السالحيني. والسلحين قرية بقرب بغداد. قال أحمد شيخ صالح ثقة صدوق عن ابن معين صدوق. وقال ابن سعد كان ثقة حافظا لحديثه مات 120. السيلحيني عن يحيى بن أيوب واختلف في إسناده. ولم أجد رواية يحيى بن إسحاق السيلحيني فيما تتبعت من كتب الحديث. وهذه العبارة موجودة في النسخ الهندية المطبوعة وفي نسختها عون المعبود لم يوجد في المصرية ولا المكتوبة ولا في نسخة غاية المقصود ولكن كتب في المكتوبة على الحاشية. زاد على الحاشية بعض قارئ الكتاب والسيلحيني بمهملة ممالة وقد تصير ألفا ساكنة بمهملة ممالة وقد تصير ألفا ساكنة. والسيلحين مثل ما ذكر الشارع في السيلحين والشالحاني قد تصير ألفا ساكنة وفي الهاء وكسر المعملة ثم تحتانية ساكنة ثم هو يحيى بن إسحاق. فالواو التي كتبت بين يحيى بن إسحاق وبين السيلحيني في بعض النسخ غلط من الكاتب فإن السيلحيني هو يحيى بن إسحاق. لو شفت المستوى نعم. باب المسح على الجوربين. الجوزي عد هذا الحديث من الموضوعات حديث بيّن من الأمام عشر فكر قال نعم ولكن اعترض على ابن الجوزي عد لهذا الحديث من الموضوعات لم يصل إلى درجة الوضع. لكن ابن الجوزي حمل على أي رواته حمل بالوضع على أي رواته على النبي مريم. نعم ماشي. باب المسح على الجوربين. حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن وكيع عن سفيان عن ابي قيس. المالكيه اخذوا بهذا الحديث وخاصه لحد المسافر يعني بدون توقيت لو مسح اكثر من 3 ايام ان ذلك جائز. نعم ماشي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن أبي قيس الأودي وعبد الرحمن بن ثروان عن وزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة. إيش؟ وزيل بن شرحبيل ربطه؟ مربوط شرحبيل يعني أوله وفتح الراء سكون شرحبيل عن وزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وابن مسعود وابن مسعود لأنك أبو وابن مسعود الأبن ومسح على الخفين علي بن ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. أخرج عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يمسح على جوربيه ويمسح على جوربيه. فيه يرضى أن العلم المشهور معجوب أنك تتكلم عليه هو المشهور بينه. باب مسعود هكذا في المكتوبة إيه؟ هكذا في المكتوبة وفي المصرية وكذا في ابن غسلان إيه؟ وفي بعضها ابن مسعود أخرج وأخرج البيهقي بسنده عن علي بن أبي طالب أنه مسعى جوربين والنعلين. كذلك أخرج بسنده عن شعبة عن منصور قال سمعت خالد بن سعد يقول رأيت أبا مسعود الأنصاري يمسع على الجوربين والنعلين. لكن قال الشوكاني في الليل قال أبو داود ومسعى على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو مامة وسعد بن سعد وعمر بن حريث روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. ثم قال الشوكاني وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود من الصحابة. زاد ابن سيد الناس وش المشكلة فيه؟ وصلك الله فيه من يقول لا يجوز مسح إلا على الخفين فقط. لا لا هذا جرى بركة الشاطئ بس يحتج عليه بلا لسه. وش يحتج عليه؟ لأنه يمكن هذا بشدة لا مكتب يعني يحتج عليه بقياس لا مكتب صحيح يحتج عليه بفعل الصحابة يا شيخ الله أكبر.

ماذا أراد المصنف بهذه الترجمة؟ تقدم لنا باب الخوف وبعد باب التوكل، وهنا الأمر بمهمة الله وهو رد الخوف، مع أنه ذكر ما بمعنى الخوف. فلا ينبغي الأمر بمهمة الله، هذا هو المعنى، وهو أنك تستبعد أن الله يعذبك وتستبعد أن الله يشرب نعمه عليك، فهذا من الخطأ، وهذا معنى قول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالآية معناها هو أن الإنسان ينبغي أن يكون دائما على خوف ووجل، كما مدح الله الخائفين، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلا ينبغي للإنسان أن يستبعد غضب الله عليه مع تماديه في المعصية وعدم صرف هذه النعم في مرضات الله. ترى الرجل مقيم على معاصي وعلى ما يحب الله والله يلزم عليه ويعطيه النعم من صحة وعافية وسعة الدنيا، هذا هو المقصود. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني أن الله يلزم عليهم وهم متمادون على طغيانهم ومعاصيهم وعدم التفاتهم إلى الله، فهذا هو الأمر من مثل الله. فالإنسان دائر بين أمرين: إما أن تكون أنت مستقيم مؤتمر بأوامر الله منتهي عن نواهيه مؤدي ما أوجب الله عليه مبتعد عن كل ما يشرك الله، أو أنك مائل ومنحرف عن الصراط المستقيم عندك شيء من الذنوب والانحراف، فعلى العبد بين هذين الأمرين، وهو في كلتا الحالتين لا بد أن يكون دائما خائف. أما إن كنت مائل عن الحق وفاعل في شيء من النواهي أو متشاهد في عدم القيام بما أوجب الله عليه، فيجب أن تخاف من أجل اضطرابك ومن أجل ميلك عن الصراط المستقيم. وهذا الذنب الذي ارتكبته يوجب أنك تخاف من ثلاثة أمور: أولا أنك معترف بهذه الجناية وما يترتب عليها من خطأ تعترف هذا، ثانيا تعرف أن الله توعد على هذه الجناية بالعقوبة، هذا كله لا يجبكم، ثالثا تعترف أنك لا تعلم هل تمنع من التوبة منها أو تبقى مصرا عليها. فمثال: لو أن إنسانا زنى أو أنه أهمل الصلاة وتركها مثلا، أو صلى في بيتها فعلى رجل لو تركها على التفصيل المعروف يطول كاملا، لكن لو كان يصلي في بيته تاركا للجماعة هذا ذنب، لأن الجماعة واجبة إن لم تكن شرط، فيجب أن تخاف. كيف تخاف؟ أنت معترف أنك مذنب وأنك ارتكبت جناية بتخلفك عن المسجد. ثانيا من الله وتوجب لك الرجوع إلى الحق. فإن كنت مستقيما ومعتدلا بأمورك مؤدياً بما أوجب الله عليك فتخاف أيضا، لأنك ما دمت في هذه الحياة لا تدري ماذا يفتن بك، وما دام النفس يصعد وينزل ما تدري هل تبقى على استقامتك أو تنحرف فيوجب لك الخوف، لأنك تعرف أن الرسول كان يقول في اليمين لا ونقلب القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن إما أن يقيمها وإما أن يتنحرف، فأنت خائف وجب. فعلى كلا الأمرين كنت مستقيما معتدلا مؤديا لما أوجب الله عليك مبتعدا عن ما يشرك الله فأنت خائف لا تدري ماذا لتكون خاتمة، وإن كنت منحرفا فأنت خائف لاعترافك بالجناية والذنب وعلمك ما رتب الله على ذلك من العقوبة، ولعلمك لا تدري ما هل توفق للتوبة أن تموت على وضعك هذا وعلى حالتك فيه. فحينئذ كل هذا يوجب لك الخوف فلا تأمن منك الله. قال قتالة في العلاء في تفسير قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، قال بغت القوم أمر الله والله ما أخذ الله قوما قط إلا عند غرتهم وسلوتهم. المعنى أن الله يجر النعم ويعطي عبده النعم وهو مقيم على المعاصي ثم يأتيه الأمر بغتة فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هذا هو المعنى. ويقول الحسن إذا رأيت الرجل متمادٍ في معصيته والله يعطيه النعم فإنه لا رأي له، وإن كان مقترا يعني كان فقيرا ليس عنده شيء فإن فيجب أيضا أن يخاف، لأنه لا يدري هل يصبر ويحتسب وأن الله جعل الأموال لمصلحته أو لا أم يجزعه. فعلى كلا الأمرين يكون الإنسان دائما صادقا. ثم مسألة أخرى لا ينبغي أن هذا الخوف يؤدي إلى القلوب، فإن أدى إلى القلوب هلكت، وإن خفت وإن أمنت هلكت. فإذا أمنت من عذاب الله ومكره ورأيت أن الله يعطيك النعم وأنه إنما أعطاك إلا لأنك على استقامة أو أن الله رضي عنك فأعطاك النعم، هذا هو الأمن بك الله، أو أنك تيأس وتستبعد رحمة الله وعفوه عنك فهلكت. فكلا الأمرين هلاك ودمار. قال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلى الظالمين، وذلك أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعدما طعن في السن وكبر جاءت الملائكة وبشرته بأن الله يعطيه غلاما، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فلم تبشرون، قالوا بشرناك بالحق الذي لا شك فيه ولا نرى، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين أي لا تكن من الآيسين، قال إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أي المخطئون عن الطريق الحق. وهذا كقوله تعالى قالت وبشروه بغلام قالت زوجته يا ويلتى أألي وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته تكون أنت باعر بين الخوف والرجاء. إن غلبت الرجاء وقعت في الأمن من مكر الله، وإن غلبت الخوف وقعت في القنوط من رحمة الله. لكن يجب أن تكون خائف راجع، هذا الذي ويكون القلب ويكون الرجاء والخوف في قلبك مثل جناحي الطائر. ألا ترى أن الطائر إذا طاف الجو تجول بالحانك مصطفى متقابلة ومتوازنة؟ فإن غلب عليك جانب الرجاء وقعت في الأمن من مكر الله، وإن وقع عليك جانب الخوف وقعت في الأمن من رحمة الله. فلا بد أن تكون خائف من ذنوبك لكنك ترجو عفو ربك، لا بد من ذلك. إن غلبت الخوف وقعت في الخوف، وإن غلبت جانب الرجاء وقعت في الأمن من مكر الله، وكلا الأمرين من الكبائر. فلا بد أن تكون بين الأمرين ترجو عفو ربك وتخاف ذنوبك، بين هذا وهذا. والله سبحانه وتعالى ذكر في محكم القرآن ينبه بين هذا وهذا، قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا بد أن تكون بين هذا وهذا. فالله جمع بين الرجاء نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ثم خوفك قال: وأن عذابي هو العذاب الأليم. وفي الآية الأخرى: إن ربك شريع العقاب وإنه لغفور رحيم. والحاصل أن العبد متى غلب جانب الأمن وأن الله واسع الرحمة والعفو وأن الله يعطيك النعم وأنت متمادي في معصيتك، فهذا هو الأمن من مكر الله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أو أنك غلبت جانب الخوف غالب الخوف وقنت من عفو الله، فهذا وقعت في قوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. فلا بد أن ترجو عفو الله وتتذكر قوله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم والله غفور رحيم، وتتذكر والله شديد العقاب نبئ وأن عذابي هو العذاب الأليم. تذكر ذنوبك فتنكسر إلى الله وتطمع في عفوه ومغفرته، هذا هو الذي ينبغي، والله أعلم. رحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها، وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن وجد فرجة في الصف دخلها، يعني ولو كانت الفرجة بعيدة، معناه لو جئت وقد أقيمت الصلاة والفرجة أمامك فإنك تتقدم ولو كانت بعيدة حتى تقف بها. أو مثلا لو كانت البرجة ما هي أمامك، البرجة مثلا عن يمين الصف في وسط الصف ما هي أمامك، فتضطر إلى أنك تجي مثلا بين المأمومين، تمشي قدام الناس ويكون صافين حتى تأتي إلى البرجة، لأن البرجة لم تكن أمامك. نعم لو كانت أمامك فلك العمل، ولو كانت بعيدة، لكن إذا كانت البرجة عن يمين الصف أو عن يسار ولا تستطيع الوصول إليها إلا بالمرور أمام المأمومين، فهل يسوء لك ذلك؟ قالوا نعم يسوء لأنه يكره، لا بأس. فإذا قلنا يسوء مع الكراهة التنزيه، تقدم لنا أنه يحرم المرور بين يدي المصلي، يقول تمشي بين المأمومين لأجل هذه البرجة، والرسول يقول لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر. أجيب عن هذا بأن سترة الإمام سترة لمن خلف، فما دام أن الإمام سترة فسترته كافية عن المأمومين، فمرور بين يدي المصلين من أجل سد البرجة لا يصل إلى درجة التحريم، وقيل للضرورة وقيل للحاجة. لكن بكل على كلا التقديرين إذا كانت البرجة منحرفة عنك جاز لك أن تمشي أمام المأمومين لشد هذه البرجة، أو مثلا الصف غير متراس لا بأس تدخل تذهب هذا الجبهة حتى يحسن لك محل في وسط الصف، لكن ما يفعله العامة الآن وخاصة في الجوامع، وهو أنه يأتي ويكبر تكبيرة الإحرام الركعة الأولى مثلا كبر مع الصف، لكن شاف قدامه فرجة تقدم له الصف اللي قدام، ثم شاف له فرجة في الصف اللي قدامه تقدم، ثم شاف له فرجة في الصف اللي قدامه تقدم، مش نقول هذا هذا شاعر؟ لا يحط الصف بيت عندك صلى الله عليه وسلم قدم وتأخر في الصلاة، شو قلت؟ ها؟ أمر مأمور مسد الخلل والفرج. لا، إن كان يسير صف صف هذا لا بأس به، وأما إذا طال فقالوا لا يجوز لأن كثرة الحركة في الصلاة تبطلها، قلنا يهدم في هذا الصف من هذا إلى هذا في الصف الثالث الأخير حتى يصل إلى الصف الأول، هذا مشي كبير. ولا أجاب بعض العلماء قال أخشى أن تبطل، أما إذا كان المشي هذا قليل من صف إلى صف ولم يتصل المشي هذا لا مانع، أما إذا كبر وكثرت الحركة هذا لا، هذا نزوم المكان أحسن من كونه يسود، لأن شد الفرجة غاية ما يسودنا، والكثرة والحركة هذه وكثرة المشي يؤدي إلى بطلان الصلاة، ما هذا إذا كثر، أما إذا كان قليل فهذا لا بأس به. الأمر رسول مطلق نعم؟ والأمر رسول مطلق الرسول أمر مطلق، لكن الرسول نهى عن كثرة الحركة والمشي في الصلاة، أما إذا كان مشي مثل مشي الرسول حين تقدم وفتح الباب لعائشة هذا لا بأس به. وإلا في جواب بعض أئمة الدعوة من البرطول نعم سمة المجلس على المنبر فيها حركات كثيرة يا من كثير شوي يجعل صلى وإلا يجد فرجة وقفى عن يمين الإمام لأنه موقف الواحد وإلا يجد فرجة في الصف فإنه يقف أمام عن يمين الإمام إن أمكن مثلا جئت ولاحظ صف لك محل الصف لا بأس تقدم عن يمين الإمام نعم إن أمكن نعم. فإن لم يكن فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة فإذا لم يمكن وصوله إلى أن يكون عن يمين الإمام فله أن ينبه لك أن تنبه من يقوم معك إما بكلام تقول يا أخي جزاك الله خير تأخر أنا أصف فنوياك أو تنحنح له حتى يفهم الإشارة فلا مانع، لكن هل يجب عليه أم لا؟ مثلا جيت أنت وأنا في الصف وقلت لي تأخر ما معي أحد، هل يجب علي؟ أو أترك مشوار اللي مش عارف إذا يقول إنه يتبع وجوده أين أحد يتبع صحيح؟ يقول لأن ما لا يتم الواجب إلا بفهم الواجب. نعم. وكره بجذبه ويتبعه من نبهه وجوبا. وكره بجذبه لأنه تصرف في الغيب، ويتبعه من نبهه وجوبا لأن المصافة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا ما لا يتم الواجب إلا بفهم الواجب، فواجب عليه أن يتأخر متى طلب منه ذلك. أما جلبه فلا، لأنه تصرف بالغيب. قالوا حتى ولو ابن لو جبوا تشحبت ما ينبغي أن يشحب، نعم، لأن دخل في العبادة سواء كان جوع أو عبد من دون. نعم. فإن صلى فالدم ركعة لم تصح صلاته لما تقدم. فإن صلى فالدم ركعة لم تصح صلاته لما تقدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم. وكرره لأجل ما أعقبه به. وكرر لأجل ما أعقبه به، ولا تقدم أنه إذا ركع إذا سجد أنه إذا صلى ركعة فالدم أنه لا تصح، لكن أعاد مرة أخرى من أجل أن يرتب عليه الحكم الآتي. نعم. وإن ركع فذًا أي فردًا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته، لأن أبا بكر ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصًا ولا تعد. رواه البخاري. هذه مسألتين، المسألة الأولى إذا ركعت دون الصف ولن تصل إليه إلا بعد سجود الإمام، فمثلا الإمام راكع والصف طويل وصار الإمام عند الشرع شوي، ركعت أنت قبل تدخل بالصف، الإمام قال سمع الله لمن حمده كن سجد قبل أن تصل إلى الصف وانت تمشي، فهذا لا تصح صلاته. أما إن دخلت بالصف قبل يسجد الإمام فقد أدركت الركعة ولا بشيء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن تواقف وحدك في الصف، الصف الذي أمامك مليان كامل وأنت لحالك، ركع الإمام وجاء إنسان صف معك قبل يسجد، ما تكون أنت منه أدركت الركعة، فإن سجد الإمام قبل أن يقف معك الذي حضر تكون فردا لا تصح حينئذ. نعم. من شيخ المعروف أن الركعة تدرك في الركوع إذا فات الركوع فات الركعة، كيف نقول إذا أدركه في السجود أو دخل مع الإمام قبل السجود؟ يقولون دليل حديث أبي بكر وهو أنه ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، ركع دون الصف لفظة ركع لا، يقول لفظة ركع يدل على أنه أنهى الركوع قبل أن يدخل بالصف، أكمل الركوع قبل أن يدخل بالصف، إنما اجتمع مع الإمام قبل أن يدخل والإمام رفع قبل أن يصل إلى الصف، ومع هذا قال زادك الله سوى نفعه لأنه سماه راكع، هم لا يسمى راكع إلا بعد الرفع، وما دام أنه في حالة الركوع لا يسمى راكع إلا بعد الانتقال من الركوع. هذا مراد. وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح. وإن فعله بأن ركع دون الصف وما يخش فوات الركعة لم تصح، متلاعب مثلا ركع دون الصف وهو يعرف النبي يدخل بالصف ويركع مع الإمام، هذا متعمد ما في الصلاة.

هو ما لا يدل جزءه على جزء معنى. هذا المفرد في باب الكلام، ما لا يدل جزءه على جزء معنى، جزءه ما يدل على. فإذا قلت مثلا جيب، هذا باب الكلام، قلت جاء، إيش يعني؟ ما يدلنا على شيء. هذا جزء من كلمة، لكن ما نفهم شيء، إيش يعني؟ يعني ما لا يدل جزءه وهي جاء على جزء معناه وزيد حتى تنطق به. هذا المفرد في الكلام. المفرد في باب الإعراب اللي نحن الآن بسببه. فإذا قلنا لك المصنف يقول: فأما الظن فتكون علامة اللغة في أربعة مواضع. هو الاسم المفرد، وش هو الاسم المفرد؟ تقول الاسم المفرد تعريفه ما ليس بمثنى ولا مجموع ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. هذا المفرد. التعليق ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، هذا هو المفرد في باب الإعراب. زيد، عمر، بكر، مسجد، بيت، بلد، كتاب، لأن كتاب ليس بمثنى وليس وبجمع وليس ملحقا بهما كشمور وعرضون ولا من الأسماء الخامسة كأبوك وأخوك. هذا تعريف المثنى. ما تعريف المفرد في باب الإعراب؟ يقول ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخامسة. المفرد في باب المبتدا والخبر وش هو؟ تقول ما ليس بجملة ولا شبيه بجملة. فإذا قلنا مثلا الزيدون قائمون، هل هذا مفرد؟ نعم هذا مفرد. في باب الخبر مفرد. الزيدون قائمون هذا مفرد. هل هو مفرد في باب الإعراب؟ تقول لا، لأن هذا مجهول. أما في المبتدا والخبر في باب الخبر نعم مفرد، لأننا نقول المفرد ما ليس بجملة ولا شبيه من جملة. طيب إيش معنى جملة؟ الذي لم تكن مفرد في باب المبتدا، مثل نقول زيد قام أبوه، هذا الخبر جملة ما هي مفرد. زيد المبتدا قام ذا المال أبو فاعل ومن أسماء الخمسة مضاف إلى الضمير، والجملة من الفعل والفاعل جملة فعلية محلها رفع خبر المبتدا والرابط الضمير، لأنه لا بد من رابط يربط الخبر مع المبتدا. هذا جملة، هذا مو مفرد. أو شبيه بالجملة وهو جار مجرور أو الظرف إذا كان تامين مستقرين، مثل جيد عندك، عندك هو الخبر متعلق بالخبر، يعني جيد مستقر عندك أو كائن عندك، هذا مو مفرد. أو المفرد إلى الندى وهو ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. فالمضاف فالمفرد إلى الندى يا زيدون أقبلوا، يا زيدون هذا مفرد. مثلا يا رجال اتقوا الله هذا مفرد. يقول ما ليس بمضاف، المضاف مو مفرد، مثل يا عبد الله، يا غلام زيد، أو شبيه بالمضاف، يا رفيقا بالعباد، يا طالعا جبلا، وهو ما اتصل به شيء من تمام المعنى، أن الرسول يأتي بعباده. الحاصل الذي نحن الآن نسلم هو المفرد. المفرد ما ليس في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. فأما الظن فتكون علامة اللغة في أربعة مواضع. اسم المفرد الثاني قل هو جمع التكسير. إيش في جمع التكسير؟ جمع التكسير لغة التغيير. إذا قلنا لك إيش في جمع التكسير؟ تقول لغة التغيير واصطلاحا ما تغير فيه بناء مفرد، هذا هو جمع التكسير، وهو منحصر في ستة أقسام معروفة، مثل أسد وأسد هذا الوجه جمع تكسير. تقابلت الحروف كلها ثلاث حروف أسد وش إلا أن تغير الشكل بس فقط. أو مثلا بزيادة المفرد على الجمع من رسول ورسول ذلول ذلول أو بساط بسوط وغلام غلمان وغراب غلبان كل هذه جمع تكسير يعني وما تغير فيه بناء مفرد غلبان مثلا غلمان مساجد بسوط بنوت إلى غير ذلك. فهذا إذا دخل عليه عامل الرفع يرفع بالضمة الظاهرة كما تقول جاء زيد مرفوع بالضمة الظاهرة جاءت الزنود أقبلت الرسل طارت الغيبان مرفوع بالضمة الظاهرة. الموضع الثالث قوله وجمع المؤنث الشارد فإنه أيضا يرفع بالضمة الظاهرة مثل قولك جاءت الهلاج أقبلت الزينبات وجمع المؤنث السالم لذا قلنا لك إيش تعريفه تقول أن تعريفه وما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده هذا تعريفه. طيب إيش معنى هذا الكلام ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده اشرح لنا هذا المعنى. نقول لك مثلا هن هاء ونون ودال الجمع هندات انظر الى الجمع جان بألف وتاء لم نجدها في المفرد لان المفرد هن الجمع هندات فقد وجدنا في الجمع ألف وتاء زائدتين على المفرد فلهذا نحكم بأن الجمع مؤنث شارح وماذا منه كذلك جرينا بعد. طيب هذا واضح ايش مفهومه قلت مثلا ما جمع بألف وتاء مزيدتين يعني إذا جمع بألف أو تاء أصلية مش مثل ظاهر هذا أن ما يكون جمع مؤنث شارح لأن التاء ليست بزائدة بل أصلية قلنا لك نعم صحيح مش مثل مثل قوت قوت تقول ادخرت أقوات لا صحيح قل ادخرت أقوات ليه؟ أما لألف وتاء نقول إنت وجدناها أصلية في المفرد قوت فلا يجوز أن تقول ادخرت أقوات أو تقول اشتريت أبياتا كثيرة اشتريت أبيات خلطنا نقول غلطان في الأبيات ليه؟ لأن التاء ما هي زائدة بل أصلية لأن المفرد به مثل حضرت فراتا مثلا فلا تقول حضرت فرات لأن الألف موجودة في المفرد قاضي إلا أنها أصلها يا يعني. أصل قاضي فرايا كراجي غزيات لما جنق الغزات وطرات فهذه تنصر رأيت طراتا ورأيت غزات فلهذا نقول في جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرد فآل بيجان لك تميز بين جمع جموع التكسير وجمع المؤنث السالم فتقول مثلا سكنت أبياتا هذا جمع تكسير وليس بجمع مؤنث السالم لوجود التاء في الجمع ووجودها في المفرد. طيب تقول قلت هذا ظاهر بقي موضوع وهو قولك جمع المؤنث فهل المؤنث هذا شرط؟ فلو كان مذكر مثلا قلنا لك اشمعنى وكان مثلا دخلت اسطبلات وهي موضع الدوام جمع اسطبل تقول هذا مذكر فهل تقول دخلت اسطبلات او اسطبلات لا نقول لا اصطبالات جمع أنك إنسان كان طيب لا مرد المؤنث هذا مذكر هذا مذكر نقول لك المؤنث هذا قيد أغلبي وإلا إذا وجد الضابط أن الألف والتاء زائدتين في الجمع على المفرد حتى ولو كان مذكر فإصطبل ما في معنى لأن المفرد إصطبل والجمع إصطبلات فلا معنى وإنما قول المؤنث هذا في الأغلب أن لا يفعل له التأنيث وإذا وجد في المذكر فلا حرج قلت طيب هذا واضح باقي قولهم شالم جمع مؤنث شالم إيش معنى شالم؟ كيف شالم؟ نقول لك شالم الحروف قلت طيب سجد وشجد ضرب وضربا ما نجد شالم لأن المفرد شجدة شين جيم بفتح الشين وإسكان الجيم وفتح الدال شجدة والجمع شجدات ما نفعل أن نجد شالم نقول ليش المراد هذا؟ هذا لا بأس به وإنما المراد شالم بالنسبة إلى الحروف جينة جينبات هند هندات هذا شالم حتى الحروف لكن المهم مع قطع النظر عن تغيير الشكل تغيير الشكل أو تغيير ما يضر قلت طيب فإذا وجدنا اسم بلفظ الجمع وهو مفرد والغلب وأنتم تقولون جمع مؤنث الشالم قلنا طيب وش به قلت مثلا شكنت عرفات عرفات اللفظ جمع لكنها موضع واحد ما في الدنيا عرفة إلا حد في مكة فإذا قلت مثلا شكنت عرفات عرفات أو عرفات أو عرفات يقول لك هذا ما دام أنه مفرد ونطق بالجمع قالوا أنه ملحق بجمع المؤنث الشالم مثل أدرعات اسم لبلدة في الشام من بلدة واحدة هو اللفظ لفظ جمع فإذا كان لفظ جمع يقع على مفرد كعرفات وأدرعات الحقوا بالجمع المؤنث الشالم قالوا وأدرعات بكسر النيابة عن أمر لأنه ملحق بجمع المؤنث الشالم ولهذا يقول ابن مالك وما بتاء وألف قد جمع يكسر بالجر وفي النصب معه ثم قال كذا أدرعات الموضع الضارع قوله والفعل المضارع الذي لم يتصل لآخره شيء يعني أنه يرفع بالضمة الظاهرة مثل يقول يذهب يقول يتكلم يخرج يدخل نعرف نقول مضمون تجرد من الناس والجازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة طيب وش معنى قول الماتن هنا والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء وش هو الذي لم يتصل؟ وش يتصل بآخر شيء؟ نقول لك يتصل بآخر شيء يوجب بناء أو ينقل إعرابه وش الذي يوجب بناء؟ كنون التوكيد أو الثقيلة أو الخفيفة أو نون النسوة لأن الفعل المضارع يبنى مع نون التوكيد أو نون النسوة فتقول أغربن أشربن أكيدن أذهبن هذا ما يفعل ضمة الظاهرة قد اتصل بآخر شيء